بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي إلى الآية التاسعة، وهي التي تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وتستمر الآيات من الآية التاسعة وحتى الآية السابعة والعشرين، تتحدث هذه الآيات عن غزوة الخندق. وقد رأيت أن أشرح لكم قبل أن نفسر الآيات غزوة الخندق، فإذا تريت الآيات كأننا ألقينا ضوءا على تلك الآيات التي تتحدث عن غزوة الخندق. أيها الإخوة الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام مشرع في أقواله ومشرع في أفعاله، فإذا كانت أقواله شرحا لكتاب الله عز وجل، فإن أفعاله شرحا مفصلا ووافيا لأقواله. وسير الصحابة أيضا فيها الفوائد والفكر والعبر الكثيرة. فقبل كل شيء، هذه الموقعة أو الغزوة هي الغزوة الثالثة، غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق. بعد غزوة أحد وإجلاء بني النضير سارت سائرة اليهود، فتحرك زعماء اليهود واتجهوا إلى مكة المكرمة والتقوا بزعماء قريش وقالوا لهم: إنا سنكون معكم إلى أن نستأصل النبي وأصحابه. أيها الإخوة الأكارم، من أخطر الغزوات التي مرت على المسلمين غزوة الخندق، لا لشيء إلا لأنها غزوة استئصال، ليست غزوة نصر أو هزيمة، بل غزوة وجود أو عدم وجود. تتميز غزوة الخندق بأنها غزوة مصيرية، يعني مصير الإسلام وجود المسلمين، بقاء هذه الرسالة كان مخططا له أن تنتهي في هذه الغزوة. فقال زعماء اليهود لزعماء قريش: سنكون معكم حتى نستأصل محمدا وأصحابه. قال أبو سفيان: مرحبا وأهلا، وأحب الناس إلينا من أعاننا على أعدائنا، ولكن لا نأمنكم إلا إذا سجدتم لآلهتنا حتى نطمئن لكم. ففعلوا، ضحوا بعقيدتهم، وضحوا بمبادئهم، وضحوا بمقدساتهم، وسجدوا للأصنام. كل هذا من أجل أن يستأصلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن يطفئوا نور الله عز وجل. عندئذ قالت قريش لأولئك اليهود: يا معشر اليهود، إنكم أهل كتاب، أنتم أهل كتاب، أخبرونا عما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير؟ يا معشر اليهود، ديننا خير الوثنية والشرك والأصنام أم دين محمد؟ أنحن أهدى سبيلا أم محمد؟ فقالوا بل دينكم خير من دينه، وأنتم أولى بالحق منه، وأنتم أهدى سبيلا، لأنكم تعظمون هذا البيت وتقومون على سقايته وتنحرون البد وتعبدون ما كان يعبد آباؤكم، فأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله فيه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه بدايات غزوة الخندق، بل إن آية أخرى تعنيهم، قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. حينما سجدوا لأصنام قريش وهم أهل كتاب، اتخذوا أهواءهم في استئصال الرسالة الإسلامية آلهة لهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة كان يقول: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بعض زعماء اليهود ماذا قال لقومهم؟ قال: يا قوم، قد رأيتم ما رأيتم، فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا، والله إنكم لتعلمون أنه نبي، قد بشرنا به وبأمره، بشرنا به فلان وفلان، وسمى اسمين من أعلم علماء اليهود، وهما أعلم يهود جاءنا يتوكفان قدومه وأمرونا باتباعه، جاءنا من بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه السلام، ثم ماتا على دينهما ودفناهما بحرتنا هذه. يعني من أعلم علماء اليهود جاء معشر اليهود في المدينة وبشرا بقدوم النبي وأمرهما وقد أمراهم باتباعه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومع ذلك سجدوا لأصنام قريش. أيها الإخوة، الآن بدايات هذه المعركة أن قبيلة خزاعة أرسلت موكبا قطع الطريق بين مكة والمدينة في 4 ليال، ويحمل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أجمعوا عليه، دعا الناس وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، قال: وشاورهم في الأمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي هو خير خلق الله كلهم، الذي هو المخلوق الأول، الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين، الذي هو حبيب الله، الذي هو خاتم رسل الله، هذا النبي المعصوم الذي يوحى إليه، أمر أن يستشير أصحابه. فما بال شخص ليس نبيا لا يستشير أصحابه؟ مشاورة الأصحاب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علم أن قريشا وغطفان وخزاعة قد ائتمرت جميعا على حرب النبي عليه الصلاة والسلام واستئصاله وإطفاء دعوته، وأعدوا لهذا عدته وقطعوا الطريق بين مكة والمدينة تمهيدا لهذه الغزوة، جمع أصحابه وأطلعهم على ما وصل إليه وأخبرهم بكل شيء، بل إن عمه العباس رضي الله عنه أسلم قبل بدر، أسلم قبل بدر وبقي في مكة عينا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان عمه العباس يرسل له الأخبار تباعا. وأي أخبار؟ الأخبار الخطيرة. هو كان مع زعماء قريش وقد وصل إلى النبي تفاصيل هذه الغزوة واتفاق قريش مع اليهود واتفاق قريش مع غطفان وخزاعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام على بينة من أمره، وها هو ذا يشاور أصحابه في أمر هذه الغزوة الكبيرة القطيرة المصيرية. قال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا من الخيل وإذا حصرنا خندقنا عليها، يعني حفرنا خندقا حمانا هذا الخندق من خيل العدو. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أعجبوا بهذه الفكرة، ولا سيما أن قوة قريش تكمن في الفرسان وهم يمتطون خيولهم، يعني القوة الضاربة في قريش الفرسان، عندهم خيول كثيرة وعندهم فرسان كثر، فما دامت قوتهم الكبيرة تكمن في الخيل وعليها الفرسان، فالخندق يعني سلاح فعال يقف في وجه هذه الغزوة الشرسة. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بنفسه إلى موقع الخندق واستشرف معالم الخندق وحدد مكانه وأمر أصحابه أن يحفروا هذا الخندق الذي يزيد طوله عن 6 كيلومترات ويزيد عمقه عن 3 أمتار ويزيد عرضه عن 7 أمتار. وقد اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الخندق بين حرتين وجبلين، بمعنى أنه المنفذ الإجباري إلى المدينة. ظهر المسلمين في المدينة بنو قريظة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بني قريظة معاهدة وعهد بألا يوقع طرف بالآخر أذن. بقي الجبال والحرات حواجز منيعة، والمنفذ الوحيد إلى المدينة هذه الفرجة التي تزيد عن 6 كيلومترات. ومن ذهب منكم إلى المدينة المنورة وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى منطقة غزوة الخندق حيث جبل سلع وحيث مساجد الصحابة الكرام، في هذا الموقع حفر الخندق. وقد عمل صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق مع المسلمين بنفسه، كان أحد المسلمين يحفر وينقل التراب وكان كواحد منهم وحمل التراب على ظهره الشريف، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، هذا من تواضعه، هذا من قدوته، هذا من أنه هو المثل الأعلى. لكن في أثناء حفر الخندق كان عملا شاقا ومرهقا، ولا سيما وفي المدينة موجة جوع، عام فيه قحط وفيه مجاعة وفيه موجة برد شديدة، جوع وبرد وخوف، والخندق في ظاهر المدينة. فقال كتاب السيرة: لقد حصل للصحابة رضوان الله عليهم تعب وجوع وبرد، لأنه كان في زمن عسرة وعام مجاعة. ولما رأى صلى الله عليه وسلم ما بأصحابه من النصب والجوع، قال متمثلا بقول عبد الله بن رواحة أحد أصحابه، كان شاعرا، كان عليه الصلاة والسلام في أثناء الحفر يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. يعني هذا الشعر الذي يبث الحماسة في نفس أصحابه ويخفف عنهم متاعب الجوع والخوف والبرد والجهد الشاق. فأجابوه رضي الله عنهم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم وهو ينقل التراب: وقد وارى التراب جلد بطنه الشريف، متمثلا بقول ابن رواحة: اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إذ لاقينا، المشركون قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وعاد أبينا ثلاث مرات: وإن أرادوا فتنة أبينا، أبينا، أبينا، هكذا قال الله عز وجل. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في أثناء الحفر كان المسلم إذا نابته نائبة وبدت له حاجة لا بد منها كان يذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنه في اللحوق بها، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان عليه من عمله رغبة في الخير والثواب. هذا من أخلاق أصحاب رسول الله، لذلك نزل في حقهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك فأذن لبعضهم، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لكن بعض المنافقين كانوا يتسللون لواذا، يعني يخرجون من ساحة المعركة ومن ساحة الحفر ومن ساحة الخندق إلى بيوتهم يستريحون ويبتعدون عن صخب المعركة وعن هول المشقة. أحد أصحاب النبي وهو زيد بن ثابت كان غلاما وكان ممن ينقل التراب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه نعم الغلام، غلبته عيناه في الخندق فنام. فأخذ عمارة بن حزم سلاحه وهو نائم، فلما قام فزع على سلاحه، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا غلام، قد نمت حتى ذهب سلاحك؟ ثم قال: من له علم بسلاح هذا الغلام؟ فقال عمارة: أنا يا رسول الله، وهو عندي. فقال عليه الصلاة والسلام: رده عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يروع المسلم وأن يؤخذ متاعه لعبا. هذا حكم شرعي، أن تأخذ حاجة أساسية، أن تأخذ جواز سفر إنسان مازحا كي يفزع وكي يبحث عنه، أن تأخذ أداة من أدواته الأساسية، هذا ليس من الكمال في شيء. وقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر كانا ينقلان التراب بثيابهما. أروع ما في المعركة أن الكل يعملون وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام، هو واحد منهم، هو ينقل التراب على ظهره الشريف ويرتجز بهذه الأبيات ويبث الحماسة في أصحابه. وكان أبو بكر وعمر صاحباه ينقلان التراب بثيابهما لقلة الأوعية. الآن في شيء يعني يكاد لا يصدق، هو أن أصحاب رسول الله في أثناء حفر الخندق يقول أحدهم: كنت، وهو عمرو بن عوف، كنت أنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن المزني وستة من الأنصار في 40 ذراعا، كل 10 أصحاب كرام خط لهم النبي أن يحفروا 40 ذراعا، فحفرنا المكان الذي خصص لنا، وقد ظهر لنا من بين الخندق صخرة بيضاء كسرت حديدتنا، يعني أثناء الضرب المعاول كسرت وشقت علينا، فقلنا: يا سلمان ارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبر هذه الصخرة، يعني إذا تركناها ينبغي أن ينحرف الخندق، فهل يوافق النبي وهو قائد الجيش على أن ينحرف الخندق؟ إن تركناها انحرف الخندق، وصلابة هذه الصخرة أكبر من معاولنا. فقال: يا رسول الله، بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق فكسرت حديدتنا وشقت علينا حتى ما نستطيع لها محاولة، فمرنا فيها بأمرك، فإنا لا نحب أن نجاوز خطك، الخط الذي رسمته لنا. فهبط النبي عليه الصلاة والسلام مع سلمان في الخندق، ورقينا نحن 9 على شقة الخندق لننظر ماذا سيفعل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وقال: بسم الله بسم الله، وضرب ضربة فكسرت ثلث الصخرة، وبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن كالمصباح في جوف الليل المظلم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطيت مفاتيح اليمن، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. تراءى للنبي عليه الصلاة والسلام أن اليمن سوف تفتح عليه. ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا الصخرة، فخرج نور من قبل الروم، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعطيت مفاتيح الشام والمغرب، والله إني لأبصر قصورهما الحمر. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الصخرة، وبرقت برقة فكبر وقال: أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب في مكان هذا، إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. وجعل صلى الله عليه وسلم يصف لسلمان الفارسي أماكن فارس، ويقول سلمان: صدقت يا رسول الله، هذه صفتها، أشهد أنك رسول الله. وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه فتوح يفتحها الله بعدي يا سلمان. يعني صوروا النبي عليه الصلاة والسلام محاصر من قبل 10,000 مقاتل، لم يأتوا لهزيمته بل أتوا لاستئصاله، ومع ذلك ثقته بأنه نبي لا يهزها شيء، وثقته بأن الله ناصره لا يهزها شيء، وثقته بأن المسلمين سوف ينتصرون من بعده لا يهزها شيء، وهو في وضع حرج. عندئذ قال المنافقون: ألا تعجبون من محمد يمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون أن تبرزوا هيهات هيهات. من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك؟ كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. هكذا قال المنافقون. المنافقون شككوا في وعد النبي، شككوا في الغيب الذي أطلعه الله عليه، شككوا في نبوته، فلم يقولوا، قالوا: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط؟ ما هذا الكلام؟ يروي التاريخ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول حينما فتحت هذه الأمصار في زمن عمر وعثمان وما بعدهما: افتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أبي هريرة بيده ما استتحتم من مدينة ولا تستتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر المسلمين ويثبتهم ويقول: أبشروا بعون الله ونصره، إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق وأخذ المفتاح، وليهلكن قيصر وكسرى، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقون كنوزهما في سبيل الله. وهو يقول هذا الكلام وهو محاصر، وهو في الخط في النهاية الصغرى من خطه البياني، يعني في أشد حالات الضعف، في أشد حالات قوة الأعداء، في أشد أنواع المكر، في أشد أنواع الضغينة والحقد على المسلمين. مما ورد في السيرة الشريفة حول هذه المعركة أن جابر بن عبد الله ألم به جوع شديد، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بيته، وقال بعض أصحابه: لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق زادا. واستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت قبل قليل في الانصراف إلى بيته فأذن له. قال جابر: فجئت لامرأتي وقلت لها: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا جوعا شديدا، أفعندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير وعناق، والعناق شاة صغيرة، فذبحت العناق وطحنت الشعير وجعلت اللحم في برمة، يعني في قدر، فلما أمسينا جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، يعني بيني وبينه، وقلت له: يا رسول الله، طعيم لي، يعني طعام، طعيم يعني أكل قليل لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل ورجلان فكلاه. فشبك عليه الصلاة والسلام أصابعه في أصابعي وقال: كم هو الطعام؟ فذكرت له، يعني صاع من شعير وشاة صغيرة كان يكفي أربعة خمسة، قال: كثير طيب. وصاح عليه الصلاة والسلام بكل أصحابه وقال: يا أصحاب الخندق، إن جابرا قد صنع لكم طعاما، فحيهلا بكم، تفضلوا. وسار النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، قال جابر: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. طعام لخمس أشخاص، النبي دعا أهل الخندق، وهذه أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وإنها والله لفضيحة، بيقول جابر، قال جابر: فلقيت من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، وإنها والله لفضيحة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقبل الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدخلوا عشرة عشرة، وأكلوا جميعا من هذا الطعام الذي صنعه جابر. وهذه أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرون والأنصار في أثناء حفر الخندق في سلمان الفارسي، سبب التنافس أنه رضي الله عنه كان رجلا قويا يعمل عمل عشرة رجال في الخندق، فكان يحفر في كل يوم خمسة أذرع في عمق أذرع. فقال المهاجرون: سلمان منا. وقال الأنصار: سلمان منا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا منكم ولا منكم، سلمان منا أهل البيت. نعم، وهذا أصل هذه الكلمة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. يعني الإنسان حينما يطيع الله عز وجل وحينما يصطلح معه صار من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، الذين حفظوا كتاب الله وعقلوه وفهموه وتلوه على الناس، وأصحاب الليل الذين يقومون صلاة الليل، هؤلاء أشراف أمتي. الآن لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حفر الخندق، أقبلت قريش ومن معها، فنزلت قريش لمجمع الأسيال، ونزلت غطفان ومن معها إلى جانب أحد، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين في سفح جبل سلع، فجعل بذلك ظهره ظهر عسكره إلى سلع، والخندق بينه وبين الأحزاب، وجعل النساء والذرار في الآطان، واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان، وكانوا بأجمعهم من بلغ ومن لم يبلغ يعملون في الخندق. أصحاب النبي هم وأولادهم يعملون جميعا في الخندق. فلما قرب اللقاء مع العدو، استعرض النبي الغلمان وحان الأمر، فأمر من لم يبلغ أن يعود إلى بيته، وأمر من تجاوز الخمسة عشر عاما أن يبقى معه في المعركة. يروي كتاب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبا سعيد الخدري والبراء بن عازب، وأعطى النبي لواء المهاجرين لزيد بن حارثة، ولواء الأنصار لسعد بن عبادة، وبعث مسلمة بن أسلم في 200 رجل، وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير تخوفا على الذراري من غدر بني قريظة، أنه النساء والذراري في المدينة وموقع الخندق خارج المدينة. ولما نظر المشركون إلى الخندق قالوا: والله إن هذه لمكيدة وما كانت العرب تكيدها. فاجأوا، وصار المشركون يتناوبون، فيغدو أبو سفيان في أصحابه يوما، ويغدو خالد بن الوليد في أصحابه يوما، وعمرو بن العاص يوما، وهبيرة بن أبي وهب يوما، وعكرمة بن أبي جهل يوما، وضرار يوما، فلا يزالون يجولون ويتحركون وهم حائرون في هذا الموقف الجديد. فوجئوا بالخندق، كان حاجزا بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان التراب الذي حفر قد وضع في الطرف الذي إلى جانب النبي، فصار ساترا ترابيا وعقبة كأداء وحفرة عميقة، والمدخل إجباري. أقبل نوفل ابن عبد الله بن المغيرة على فرس له ليوثبه الخندق، فوقع في الخندق حيث دقت عنقه وتحطم مع فرسه، وقيل رمي بالحجارة وضربه علي رضي الله عنه بالسيف فقطعه نصفين، وكبر ذلك على المشركين، فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: إنا نعطيك الدية على أن تدفعه إلينا لندفنه. فرد عليهم رسول الله بأنه خبيث الدية، فلعنه الله ولعن ديته: ولا نمنعكم أن تدفنوه ولا أرب لنا في ديته. خذوه. الحقيقة أن الأمر وصل إلى منطقة حرجة، وهي أن هذا المانع الترابي وذاك الخندق الذي حال بين المسلمين، بين المشركين وبين المسلمين، صار عقبة كأداء. أما ظهر المسلمين مفتوح، وظهر المسلمين يحتله بنو قريظة، ولا بد لبني قريظة من أن ينقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسهل على المشركين أن يأتوا من ظهر النبي وأصحابه. ما الذي حصل؟ أن زعيم اليهود توجه إلى زعيم بني قريظة بالذات، وحاول معه كثيرا أن ينقض عهده مع محمد صلى الله عليه وسلم. قال: جئتك بقريش حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال وبغطفان، حتى أنزلتهم بجانب أحد، قد عاهدوني وعاقدوني ألا يبرحوا حتى يستأصلوا محمدا ومن معه. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وكل ما يخشى، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. زعيم بني قريظة. ولا زال حيي ابن زعيم اليهود يحاور زعيم بني قريظة إلى أن أقنعه بنقض عهده مع محمد، وعاهده أن قريشا إذا ذهبت ولم تقتل محمدا فهو معه في كل ما يصيبه من ضراء. عندئذ أزمع زعيم بني قريظة أن ينقض عهده مع محمد صلى الله عليه وسلم، ومزق العهد الذي بينهم، وكان في حل من هذا العهد. الخبر سرى إلى المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأكد منه. ماذا فعل؟ سيدنا عمر أخبر النبي بهذا الخبر المزعج وهو في أحرج الأوقات. قال: يا رسول الله، بلغني أن بني قريظة قد نقضت عهدها معك وحاربت مع أعدائك. فاشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك، وأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وأرسل معهما عبد الله بن رواحة، وقال لهم: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم. التحقق دائما، خبر وصل، إشاعة، قد يكون إشاعة. فكلف هذين الصحابيين الجليلين أن يذهبا إلى بني قريظة ويتحققا بأنفسهما من هذا الخبر الخطير. وكان عليه الصلاة والسلام قائدا حكيما، فقال: فإن كان حقا فألحنوا إلي لحنا أعرفه دون القوم. يعني إذا كان فعلا نقضوا العهد لا تقولوا لي هكذا أمام المسلمين، ألحنوا لي لحنا، يعني كلام لا يفهمه إلا أنا وأنتم، لئلا تضعف معنويات المسلمين، هذا هو الهدف. فخرج القوم حتى أتوا بني قريظة فوجدوهم قد نقضوا العهد، ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأوا من عقده وعهده وقالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبين محمد، وقالوا من رسول الله؟ من هو هذا؟ فشاتمهم سعد بن عبادة وشاتموه، وكان رجلا فيه حدة، فقال سعد بن معاذ دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنوا له عن نقضهم العهد وقالوا عضل والقارة، يعني قبيلتان نقضتا العهد فيما مضى فكنيا عن نقض العهد بإثني هاتين القبيلتين، أي غدروا كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين نصر من الله وفتح قريب. ثم تقنع بثوبه واضجع ومكث طويلا، يعني هذا الخبر كان أشد خبر في أثناء المعركة. فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه قد اضجع، ثم رفع رأسه فقال أبشروا بفتح الله ونصره. وعن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب أنا وعمر ابن أبي سلمة مع النساء، وكان حسان قد أصابته وعكة فأقعدته، واتفق أن يهوديا جعل يطوف بذلك الحصن، فقالت فجاءت صفية إلى طرف الحصن وألقت عليه عمودا فقتلته به. وكان هذا اليهودي كأنه قد أرسل من قبل قومه ليتجسس، فلما قتل عرفوا أن المدينة محصنة وأنها في مناعة أو في مناعة من أن ينالها اليهود. أيها الإخوة، الآن جاء العدو إلى المدينة، وقال الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. شوف الظن وين الله، أيام الإنسان وين الله في ساعة الشدة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وظهر المنافقون حتى قالوا كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أيها الإخوة، عظم البلاء على المسلمين، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عيينة ابن حصن الفزاري وإلى الحارث ابن عوف، وهما قائدا غطفان، طائفة من المشركين أقبلوا وأكرهوا خيلهم على اقتحام الخندق من مضيق به، فيهم عكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب وعمر بن عبد ود ابن أبي قيس ونوفل بن عبد الله. فقال عمر بن عبد ود من يبارز، وكان من أشجع الفرسان، فقال علي رضي الله عنه أنا له يا نبي الله. فقال عليه الصلاة والسلام اجلس إنه عمر بن عبد ود، يعني هذا من أشجع الفرسان وقد خاف النبي عليه. فقال علي رضي الله عنه: وإن كان عمرا أنا له. عندئذ أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تأكد من عزيمته في مواجهة هذا الخصم المعروف ببأسه، وأعطاه سيفه ذا الفقار، وألبسه درعه الحديد، وعممه بعمامته، وقال: اللهم أعنه عليه، إلهي أخذت عبيدة مني يوم بدر، وحمزة يوم أحد، وهذا أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلما وصل علي إليه وكان ملثما، قال: أنا علي. قال عمرو: من أنت؟ لأن عليا كان مقنعا بالحديد والعمامة. قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال عمرو: غيرك يا ابن أخي من أعمامك، من هو أشد منك؟ يعني أنت صغير. فقال علي: يا عمرو، إنك كنت قد عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى واحدة من ثلاث إلا قبلتها. فقال عمرو: أجل. قال: وأنا أدعوك أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتسلم لرب العالمين. فقال: يا ابن أخي، أخر عني هذه. قال: وأخرى، ترجع إلى بلادك، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم صادقا كنت أسعد الناس به، وإن يكن كاذبا كان الذي تريد. قال عمرو: هذا ما لا تتحدث به النساء أبدا، كيف وقد قدرت على استيفائي ما نذرت؟ ما هي الثالثة؟ فقال علي: البراز، المقاتلة يعني. فقال عمرو ضاحكا: إن هذه لخصلة ما كنت أظن أن أحدا من العرب يروعني بها. لما يا ابن أخي؟ ما أحب أن أقتلك، فإن أباك كان لي صديقا وكنت لي نديما، فإني أكره أن أسيل دمك. فقال علي: ولكنني والله أحب أن أقتلك، وما أكره أن أهريق دمك. فغضب عمرو وأخذته الحمية واستعد للنزال، وتنازلا من دون أن أذكر التفصيلات، إلى أن ضربه علي رضي الله عنه ضربة قاضية أوقعته غريق دمائه. شيء آخر هو أن قريش بعد أن قتل استعادت هؤلاء الذين اجتازوا الخندق، وبدأت ترسل الطلائع ليلا وتغير على المسلمين بالنبل، فأقام المسلمون في شدة من الخوف، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على الأحزاب وقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم وزلزلهم. ثم قال في الناس: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتم العدو فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا صريخ المكروبين، يا مجيب المضطرين، اكشف همي وغمي وفردي، فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي. يعني بعتقد ما في معركة زلزلت أصحاب النبي كهذه المعركة. وقال المسلمون لرسول الله: هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا. هذا الدعاء قاله وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. وأقام المشركون في الخندق قريبا من شهر، شهر حفر وشهر لقاء مناوشات وبرد وجوع وتعب وخوف، وكان صلى الله عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في الخندق، فإذا أخذه البرد عاد إلى قبته فأدفئ، ثم يخرج ليطمئن إلى الثلمة، ثم قال: ليت رجلا صالحا يحرس هذه الثلمة الليلة. فسمع صوته سعد بن أبي وقاص، وقال: سعد يا رسول الله، أتيتك أحرسك؟ فقال: عليك هذه الثلمة فاحرسها. ونام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هي سنة. إذا أمر صعب كرب شديد افزع إلى الصلاة، صلي وابتهل وتوسل. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قبته فقال هذه خيل المشركين تطوف بالخندق، ثم نادى صلى الله عليه وسلم يا عباد بن بشر، قال لبيك، قال هل معك أحد؟ قال نعم، قال أنا في نفر حول قبتك يا رسول الله. فبعث صلى الله عليه وسلم عباد يطيف بالخندق وأعلمه بأن خيل المشركين تطيف به، ثم قال اللهم ادفع عنا شرهم وانصرنا عليهم واغلبهم لا يغلبهم غيرك. وإذا أبو سفيان في خيل يطوفون في الخندق، فرماهم المسلمون حتى رجعوا. ونزل جبريل الأمين على النبي عليه الصلاة والتسليم، فبشر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سيرسل عليهم ريحا وجنودا، وأعلم النبي أصحابه بذلك. وهذه طبعا نبوءة لها أهميتها في مثل هذه الظروف. وصار يرفع النبي يديه قائلا شكرا لك يا رب، شكرا لك على فرجك ونصرك. وعرف أول مرة بعد شهرين في وجهه السرور. وللمعركة تتمة نتابعها في درس قادم، وبعدها نقرأ الآيات. فإذا قرأت الآيات عرفنا كل آية كيف أبعادها وما مدلولها وما مضمونها، والحمد لله رب العالمين.